لم ينم في بيته، نام في المسجد. كثير من الناس يعتقد أن الاعتكاف المقصود منه النوم في المسجد، وهذا ليس بصحيح. المقصود من الاعتكاف ليس النوم في المسجد، المقصود منه لزومه وعدم الخروج منه، يعني لزوم المسجد وعدم الخروج منه لطاعة الله وذكره. فالاعتكاف المقصود منه تفريغ النفس للعبادة والتخلي عن كل شواغل الدنيا. يتخلى عن ماذا؟ عن كل شواغل الدنيا، ويفرغ نفسه للعبادة والطاعة. والمراد بالعبادة والطاعة الخاصة، الخاصة كالذكر وقراءة القرآن وصلوات النافلة والدعاء، هذا هو المراد، ليس حضور مجالس العلم ومتابعة المحاضرات والنظر في كتب العلماء، لا. الاعتكاف للعبادة الخاصة، للذكر والدعاء وقراءة القرآن والصلوات. لو قال أنا أعتكف أنظر في كتب الفقه، نقول هذا على خلاف المقصود. يجوز لك أن تبحث في مسألة تحتاجها الآن، لكن تجعل ديدنك هو هذا، هذا خلاف المقصود من الاعتكاف. تفريغ النفس للذكر والطاعة، لأن النفس البشرية لها شواغل كثيرة، فقد يحتاج صاحبها إلى أن يفرغها تفريغا كليا ليجعلها محبوسة على الله. فالاعتكاف فيه هذا المعنى، حبس النفس على شيء، على طاعة الله فقط. وكأن المعتكف سجن نفسه في المسجد لذكر الله وعبادته اختيارا منه هو، فيجد المعتكف إثر ذلك من الأنس بالله عز وجل وطمأنينة القلب بذكره وانشراح الصدر بمناجاته ما لا يجده لو مكث في بيته ساعات طويلة. ثم إنه إذا فعل ذلك في المسجد، فالمسجد له خصوصية غير البيت وغير البقاع الأخرى، لأنه بيئة الملائكة ولأنه بيئة الطاعة والعبادة، فما يعود به الاعتكاف على صاحبه شيء كثير، شيء كثير. يترك الإنسان كل شواغل الدنيا، العمل والوظيفة والتجارة والربح، وكذلك يترك فيه الأهل والنساء، يترك فيه كل ذلك، لكن يقبل على الطاعة فقط، فقد حبس نفسه على طاعة الله استنانا به عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: شروط الاعتكاف وضوابطه. الاعتكاف له شرطان. الشرط الأول إخلاص النية لله عز وجل فيه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ألا لله الدين الخالص، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأنت إذا نويت الاعتكاف هذا العام أخلص النية لله، لا تفعل ذلك رياء ولا سمعة ولا حبا للظهور ولا مجاملة للأقران، لا، تعتكف طلبا للأجر والثواب وإحياء لهذه السنة التي لا يعرفها كثير من الناس. صحيح ولا؟ في تونس موجودة سنة الاعتكاف؟ قل الأخ سنة الاعتكاف من نوع آخر. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، لكن بفضل الله عز وجل تغير الحال، ونرجو أن تحيا هذه السنة هذا العام في المساجد، سنة وطاعة جليلة. طيب، ففيها إخلاص لله وإحياء للسنة. الشرط الثاني أن يتابع الإنسان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الهدي الأكمل في الاعتكاف، لأن يعني الاعتكاف عبادة، وأي عبادة لا تقبل إلا بشرطين، بالإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. لا يعتكف الإنسان اعتكافا ما أنزل الله به من سلطان، يقول أنا معتكف يقضي 10 دقائق في المسجد وساعة في السوق يتسوق ويقول أنا معتكف، هذا ليس بمعتكف، هذا معتكف في السوق ليس في المسجد. وسيأتي الأسباب التي يباح لها أو بها خروج المعتكف من المسجد. قال: شروط الاعتكاف وضوابطه. قال: ولا اعتكاف إلا بصيام. هذا المشهور من مذهب الإمام مالك أنه لا اعتكاف، والنفي هنا للصحة، للصحة، لا اعتكاف إلا بصيام، سواء كان ذلك في رمضان أو في غير رمضان. واحد يحب أن يعتكف، نقول له: هل أنت صائم؟ إذا قال نعم قلنا اعتكف، إذا قال لا قلنا لا لا تعتكف. الدليل، دليل المالكية اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، ورمضان شهر للصيام، ما اعتكف في غير رمضان. ثبت عنه أنه اعتكف في شعبان عليه الصلاة والسلام، لكن اعتكافه أكثر عمله كان في رمضان. والصواب أنه يجوز الاعتكاف بلا صوم، وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم أنه ثبت أنه اعتكف في شعبان. واحد. ثانيا، أن عمر بن الخطاب، هذا في البخاري، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له: أوفي بنذرك، ولم يقل له: صم ذلك اليوم ثم اعتكف. فهذا يدل على أن الاعتكاف يجوز بغير صيام، ولكن لو قال قائل: هل هو مشروع في غير رمضان؟ نقول: المشروع في رمضان، هو مشروع في رمضان لكن جائز في غير رمضان. قال: ولا يكون إلا متتابعا، لا يكون إلا متتابعا. كيف ذلك؟ يعني إذا اعتكف 10 الأواخر لا يعتكف يوم ويخرج يوم، ثم يعتكف يوما ويخرج يوما، لأن هذا خلاف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والاعتكاف يصح حتى ليلة ويوما، ولا يشترط في الاعتكاف النوم، يجوز أن يعتكف يوما دون الليل، لكن لا بد من النية، ينوي لزوم المسجد لطاعة الله وعدم الخروج منه، فيجوز أن يعتكف ليلة ويجوز أن يعتكف يوما. فالتتابع فيه إذن في الظرف الذي نواه من ليل أو نهار. لو نوى الاعتكاف 3 أيام، نوى الاعتكاف 3 أيام، يعتكف 3 أيام متتابعة إذا نوى التتابع، وإذا نوى التفرق تفريق، يريد أن يعتكف 3 أيام، يوم في أول الشهر ويوم في أوسط الشهر ويوم آخر الشهر، فما هو الحكم؟ صح ولا ما صح؟ صح، لأنه ما قصد التتابع. قال: ولا يكون إلا متتابعا. ولا يكون إلا في المساجد كما قال الله سبحانه: وأنتم عاكفون في المساجد. لا يكون إلا في المساجد، لا يكون في البيوت ولا في المصليات، مصلى مثلا في إدارة يصح الاعتكاف فيه؟ لا. مصلى في مدرسة يصح الاعتكاف فيه؟ لا. لا بد أن يكون في المساجد. وظاهر كلام ابن أبي زيد: جميع المساجد، جميع المساجد، يعني مساجد الدنيا، وليس خاصا بالمساجد الثلاثة: الحرام والنبوي والأقصى. وهذه مسألة مختلف فيها، فجمهور العلماء ومنهم المالكية على أن الاعتكاف يجوز في كل مسجد من مساجد الدنيا. دليل ذلك الآية: وأنتم عاكفون في المساجد. وأل تفيد الاستغراق وتفيد العموم، يعني جميع المساجد. أما حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، إذا صح أنه في حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، يعني لا اعتكاف كاملا، كما أن الصلوات أكمل في هذه المساجد الثلاثة، كذلك الاعتكاف يكون أكمل في هذه المساجد الثلاثة. ولم يقل أحد من أهل العلم فيما تقدم من أصحاب المذاهب الأربعة أن الاعتكاف لا يصح في المساجد الأخرى غير المساجد الثلاثة. خلي بالك، وهذا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، هذا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا أقوام اعتكفوا على عهد الصحابة، فذهب حذيفة بن اليمان إلى ابن مسعود يقولون له، يقول حذيفة بن اليمان لابن مسعود وكلاهما من الصحابة: ألم تر إلى هؤلاء القوم أتوا هذا المسجد فاعتكفوا فيه وقد قال عليه الصلاة والسلام لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟ فقال له ابن مسعود: لعلهم حفظوا ونسيت وعلموا وجهلت. لعلهم إيش؟ حفظوا ونسيت وعلموا وجهلت. فبين له أن الاعتكاف ليس خاصا بالمساجد الثلاثة، بل هو عام في كل مسجد. فيحمل الحديث إذا صح على ماذا؟ على الكمال. أحسنت، على الكمال لا على الصحة. إذا صح الحديث قلنا يحمل على ماذا؟ على نفي الكمال لا نفي الصحة. خلي بالك. ثم من حيث النظر، إذا قلنا الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الثلاثة، ضيقنا على المسلمين وحرمناهم من هذه العبادة في مشارق الأرض ومغاربها، صحيح ولا؟ نعم. والأصل جوازه في المساجد الثلاثة، وهذا هو القول الصواب، وهذا هو الذي مشى عليه ابن أبي زيد القرواني، وهو مذهب مالك كذلك، مذهب مالك وبقية الفقهاء. بعد الصلاة إن شاء الله.